بل وجعل ربنا عز وجل ذلك من دلائل الإيمان، كما في الآية التي سقت قبل قليل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فعمارة المساجد من دلائل الإيمان. واسمع أيها الحبيب اللبيب تلك البشارة العظيمة من الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبشر أصحاب الأيادي البيضاء، يبشر أصحاب الأيادي التقية الباذلة، يبشر أهل البذل والعطاء والإنفاق والجود والسخاء. ففي صحيحي الإمامي البخاري ومسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. اسمع أخي الحبيب وتأمل هذا الأجر العظيم والجزاء الأوفى عند الله جل وعلا، يوم نكون بأمس الحاجة إلى حسنات، يوم تفزع القلوب، يوم تضطرب النفوس، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فيصيب العرق البشر، فمنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في ذلك اليوم العصيب الرهيب تطمئن ثلة من أهل الخير والطاعة، وتتنعم في الجنان، وتجد عند الله عز وجل أجراً عظيماً، ويجد المسلم بيتاً يسكن إليه في الجنة، يسكن إليه أن يطمئن ويرتاح ويسعد، لأنه بنى في الدنيا مسجداً. من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. ولا تظن أخي الحبيب أنه يشترط في بناء المسجد أن يبنيه المسلم من أوله إلى آخره، أن يسهم بمفرده في بناء المسجد وتشييده، كلا كلا، بل المقصود بالحديث أن المسلم يشارك في بناء المسجد ويسهم، كل بحسب طاقته وقدرته واستطاعته. ولو كان مالك قليلا حاول أن تسهم في بناء مسجد من مساجد الله جل وعلا بما استطعت. يدلنا على هذا رواية الإمام ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجداً ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتاً في الجنة. القطاة الطائر، ومفحص القطاه الموضع الذي تجثم فيه القطاه، أن يجثم فيه الطائر ليبيض ويفرخ. فمكان البيض بالنسبة للطائر مكان صغير، وهذا المسلم بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه، ولو كموضع المكان الذي يبيض فيه الطائر ويفرخ، ولو كان موضع آجرة، ولو كان شبرا، ولو كان أقل من ذلك. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. ألا فلا تفرطوا رحمكم الله تعالى في بناء المساجد، وابتغوا بذلك وجه الله جل وعلا، أسهم في عمارتها وبنائها ولكم الأجر العظيم عند الله جل وعلا، وأغتنم الفرصة وأنتهز المناسبة لأدعو أهل البر والجود والسخاء والكرم والطاعة والعطاء، وهم الذين عودونا عوائد الإحسان، لأدعوهم مرة أخرى للإنفاق على مسجدهم هذا، مسجد الأنصار، فإنه بأمس الحاجة إليكم يا أهل البذل والجود والعطاء. واعلموا أن ما أنفقتم من شيء فالله عز وجل يدخره لكم ويخلفه وهو خير الرازقين. وتذكروا قول المرأة المؤمنة الصابرة المحتسبة، وهي من خير نساء العالمين، إنها آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، التي قالت وخلد الله قولتها في قرآن يتلوه الموحدون إلى يوم الدين، قال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وطلبت طلبا غاليا، وطلبت طلبا عظيما جليلا نفيسا، ترفعت عن حطام الدنيا وبهرجها وزخارفها الأخاذة الفاتنة، وراحت تطلب بيتا من الله جل وعلا في الجنة، بل وطلبت الجار قبل الدار، طلبت جوار الرحمن، لم تقل رب ابن لي بيتا عندك، ولكن قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فسألت الجار قبل الدار وطلبت بيتا في الجنة. فإن لم نسأل الله جل وعلا بألسنتنا وأفعالنا فمتى نسأل الله جل وعلا؟ سلوا الله جل وعلا بألسنتكم، والهجوا بالذكر والثناء والدعاء، وتقربوا إلى الله جل وعلا بأفعالكم، ومن أعظمها بناء المساجد أيها الأكارم. واعلموا أن البناء المادي وسيلة للبناء الروحي المعنوي، وفقهاء الإسلام يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويقولون أيضا الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمقصد نبيل وجليل، ألا وهو عبادة الله جل وعلا، والوسيلة هي بناء المسجد وتشييده ليعبد المسلمون ربهم جل وعلا كما أمر. فأنتقل بكم أيها الأكارم إلى عنصرنا الثاني، فأقول ثانيا مصانع الرجال. أحبتي في الله، اعلموا علمني الله وإياكم وجملنا بلباس التقوى أن المساجد هي المدارس الحقيقية التي تتربى فيها الأجيال، وهي الجامعات التي يتخرج منها الأبطال والرجال. ربنا جل وعلا في كتابه العزيز أثنى على عمار بيوته فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كل عسى في القرآن من الله جل وعلا فهي حق، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أي حقا أولئك مهتدون بإذن الله جل وعلا. في المساجد تقام الصلوات الخمس التي تربط المسلم بربه جل وعلا، وتقوي علاقته بخالقه، وتنقي وتصفي قلبه من الأدران والشوائب. في المساجد يلتقي فضلاء البشر وخيارهم، ويتعرف بعضهم على البعض، في المساجد تعقد مجالس الذكر وحلقات العلم التي تنشر الخير والنور والضياء في ربوع الدنيا. في المساجد تنشر العقائد الصحيحة والمنهج المستقيم والعبادة الصحيحة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في المساجد يحذر من العقائد الزائغة والمناهج الضالة والبدع والخرافات والخزعبلات والترهات. إذن في المساجد يصنع الرجال، ومن المساجد يخرج الأبطال. ولله در من قال: لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح. أحبتي في الله، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. اقرأوا سيرة الحبيب المصطفى صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وخذوا الدروس والعبر. حينما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة أم القرى إلى المدينة، بماذا بدأ يا ترى؟ سائلوا أنفسكم لتعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمشروعين ضخمين: الأول بناء المسجد، الثاني عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غاية البساطة، فراشه الرمال والحصباء، سقفه جريد النخل، أعمدته جذوع النخل. ولكن هذا المسجد الذي يظهر لنا جميعا أنه في غاية البساطة والتواضع، خرج خير جيل سمعت به البشرية وسار بخبره الركبان. إنه جيل الصحابة الكرام الذي لم يتكرر ولن يتكرر بمجموعه على مر العصور وكر الدهور. جيل رباني فريد يطيع الله جل وعلا ويتقرب إليه، وكان آية من آيات الله جل وعلا في الأخوة الصادقة، في التلاحم والتراحم والمحبة والألفة والصدق والإحسان. فليتنا أيها الأكارم نحاول أن نقتفي بذلك الجيل، ولا يتأتى لنا ذلك إلا إذا رجعنا إلى بيوت الله جل وعلا. لن تقوم للمسلمين قائمة، ولن يكون لهم هيبة ولا عزة ولا قوة إلا إذا رجعوا إلى المساجد، لينطلقوا منها كما انطلق أسلافهم الأولون، فينشروا الخير والهدى والضياء والنور في ربوع الدنيا. بذلك تتحقق لنا العزة، ويعود لنا السؤدد، ويعود لنا مجدنا المفقود. أيها الأكارم، لابد من الرجوع إلى بيوت الله جل وعلا التي تخرج الأبطال والرجال والأفذاذ والكرام الذين ينشرون الخير والضياء هنا وهناك. هذه دعوة مباشرة ليعود أهل الخير إلى المساجد، ليرجعوا إلى بيوت الله جل وعلا. فإننا نتألم ويتألم الغيورون حينما يجدون المساجد خاوية على عروشها، خالية من عمارها، فيطرحون السؤال ويقولون: أين الخلل؟ وسيأتيك الجواب بعد جلسة الاستراحة في الخطبة الثانية بإذن الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الأخير أيها الأكارم، أين الخلل؟ يتألم الغيورون من أبناء الأمة ويقلبون أكفهم من العجب متسائلين، أين الخلل؟ لماذا هجرت بيوت الله جل وعلا واستبدل كثير من المسلمين، استبدلوا بالعبير بعرا وبالثريا ثرا؟ لماذا تركوا بيوت الله جل وعلا وابتعدوا عنها؟ إنه تساؤل وجيه يثور هنا وهناك، يطرحه أهل الخير والإحسان، وإن الناظر في أحوال المسلمين اليوم يظهر له تفريط في المساجد من قبل بعض القائمين عليها الذين فرطوا في القيام بواجبهم، فترى مساجدنا بهية واسعة الأرجاء فسيحة الأنحاء مشيدة جميلة، ولكن تشتكي إلى الله من قلة المصلين. أرى التفكير أدركه خمول ولم تبق العزائم في اشتعال، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلال؟ منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. فرط بعض الأئمة للأسف الشديد، أسجل هذا بكل أسف وأسى ولوعة وحسرة وشجا، فرطوا في القيام بالمسؤولية العظيمة الملقاة على كواهلهم، فراحوا يتتبعون السفريات وتركوا بيوت الله جل وعلا، فلم يعقدوا بها مجالس للعلم، لم ينشروا العقائد، لم ينشروا عقيدة أهل السنة والجماعة، لم ينشروا المنهج المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه الكرام وتابعوهم بإحسان. فرطوا في تعليم البشر ودعوتهم إلى الخير والطاعة والبذل والجود والكرم، فلما فرط ثلة من الأئمة قصر بعض المسلمين وتهاونوا وضعف الإيمان في القلوب، فلا بد أن تستعيد المساجد هيبتها بأداء الدور المنوط بها. لا بد أن يحرص كل قائم على المسجد، ليس شرطا أن يكون برتبة إمام بأعلى درجة، كل قائم على بيت من بيوت الله عز وجل مسؤول، إن لم يستطع هو فليسعى ليأتي بمن يقوم بهذا الدور حتى تعقد المجالس ويعلم أهل الخير والإسلام ليرجعوا إلى بيوت الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويرحم تقصيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما لا أنسى أن أبين أن ثلة معتبرة من المسلمين لم تتأثر بحضورها إلى المساجد وشهودها الصلوات في بيوت الله جل وعلا، فترى كثيراً من أهل الإسلام يصلون فإذا خرجوا من المسجد يقعون في الزنا والسرقة والكذب والخيانة وإخلاف الوعود وهلم جراً جراً. وهنا يثور تساؤل آخر يعتبر وجيهاً جداً، فيقال أين أثر الصلاة يا ترى؟ ألم يقل ربنا جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ بلى، فأين أثر الصلاة في قلوب هؤلاء؟ لا يكمل الإيمان إلا إذا كمل الخلق. وهل يكمل الإيمان والمسلم يزني؟ وهل يكمل الإيمان والمسلم يسرق؟ هل يكمل الإيمان والمسلم يشرب الخمر؟ كلا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لا يكمن إيمانه وهو يزني وهو يسرق وهو يشرب الخمر وهو يتناول المخدرات، لا يكمل إيمانه وهو يخلف الوعود وهو يكذب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فترى كثيرا من المسلمين يصلون ويخونون الأمانة ويخلفون الوعود ويكذبون إذا تكلموا، فأين أثر الصلاة يا ترى؟ أين أثر شهودهم الصلاة وحضورهم حلقات العلم ومجالس الذكر؟ ألا فاتعظوا أيها الأكارم واعلموا أن الصلاة لابد أن تؤثر علينا في سلوكاتنا اليومية، في حركاتنا وسكناتنا. لا أحب أن أطيل عليكم، أكتفي بما ذكرت، سائلني المولى جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، كما أسأله جل وعلا أن يقوي إيماننا ويوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعل مساجدنا بهية طيبة تخرج الرجال والأبطال وتكون مصانع لهؤلاء الأفذاذ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي مرضانا، فإننا نحمل هذه الأمانة مرارا، ويطلب منا ومن المسلمين أن يسألوا الله عز وجل لمرضانا جميعا الشفاء. فأقول: اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم ارفع الضائقة عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.